الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم أن تأخذ الفتاة جميع المهر بيدها وتوزعه ما بين حاجاتها وأهلها بدلا من أن تعطيه تضعه بيد والدتها، لأنها تعلم أن والدتها سوف تضعه في بعض المصارف الغير أساسية، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن صاحب الحق أولى بحقه ويتصرف في حقه على ما تقتضيه المصلحة وعلى ما تعود عليه منفعته في عاجل أمره وآجله. والمهر حق للمرأة التي سوف تتزوج ويعقد عليها، فليس حقا لا لوالدها ولا لوالدتها ولا لأخيها ولا لأختها ولا لأقاربها ولا لغيرهم، وإنما الحق لها كما قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأضاف الله عز وجل الصدقات هنا والمقصود بها المهور إلى المرأة إضافة تمليك لهن. فحق الملكية للمهر إنما هو في يد المرأة، فالصداق حق لها يجب دفعه إليها طيبة به النفس، وهذا دليل على صدق الرغبة فيها. ولا يجوز لأحد أن يتعرض لمهرها لا بنفقات ولا بغير ذلك، لأن الحق حقها والمال مالها، إلا عن طيب نفس منها أو تفويض أو وكالة منها فلها ذلك، وإلا فالمهر مهرها والتصرف يرجع لها. فإن كانت رشيدة تحسن التصرف في المال فحينئذ لا يجوز أن يقام عليها ولي يأخذ مالها ويتصرف على ما يراه هو، لأن الولاية إنما تكون على الصبي الصغير أو على المجنون أو على السفيه. وأما إذا كان الإنسان عاقلا بالغا رشيدا فهو أولى بالتصرف في ماله من غيره، وعلى البنت في مثل ذلك ألا تنازع منازعة تغضب والديها، وعليهم أن يتآمروا فيما بينهم بالمعروف وأن يقدموا المصلحة المطلوبة في المقام الأول على المصالح الأخرى، وأن يقدموا المصالح المقصودة بالذات، أعني المصالح الأساسية الأصلية، على المصالح التكميلية التحسينية. وإلا فالحق حقها والمهر مهرها، ولا يجوز منازعتها أو ظلمها أو أخذ شيء منه إلا عن طيب نفس منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، والله أعلم.